الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كتاب رسالة الإمام الأجر رحمه الله، وهو المتوفى في سنة 360 هجرية، يعني بيننا وبينه رحمه الله أكثر من 11 قرن. كتب هذه الرسالة ألا وهي رسالة الغرباء من المؤمنين، ويسميها أحيانا صفات الغرباء المؤمنين. قبل أن نلج في الرسالة، عموما قاعدة عامة، هي قاعدة شرعية وقاعدة في الفطرة، إذا أقبل الإنسان على شيء ما فإنما لابد أن يقبل عليه لثمرة تخرج منه. فإذا كان الإنسان يريد أن يعمل، عايز يشتغل للثمرة اللي هتخرج منها فلوس، حتى لو انتقل من مكان إلى مكان عشان الثمرة التي يرجوها من هذا المكان، تتزوج لما لشيء ما، مع اختلاف الأفكار مثلا، لكن كلهم يتفقون على شيء واحد، إن أنا بفعل ده لثمرة معينة. بتدرس العلم الشرعي لما هي الثمرة المرجوة منه، كي تعرف ما يرضي ربك وما الذي لا يرضيه. بتدرس خصوصا العلم الفلاني ليه، وليكن أصول الحديث ليه بتدرسه أو بتسمعه، فيقول الثمرة منه حتى أعرف إيه هو اللي يصح عن النبي عليه السلام فقاله فأعمل به، وما الذي لا يصح عن النبي عليه السلام فلا أعمل به. إذن أنا عندي ثمرة قبل أن ألج هذا العلم، أنا لماذا أتعلم؟ بتتعلم أصول الفقه ليه وحريص عليه ليه؟ كي أعرف ما هو حكم الله في هذه المسألة، ما هو حكم النبي عليه السلام في هذه المسألة. إذن دائما الإنسان إنما يطلب العلم عموما أو علما خاص خصوصا، أو بيفعل شيء أيا كان، بيرجو منه إيه؟ ثمرة، ثمرة مرجوة. فهذا عموما يعني. هذه الرسالة ألا وهي رسالة صفات الغرباء من المؤمنين، ما هي الثمرة؟ الثمرة منها ومن قراءتها أو شرحها، وما هي الثمرة التي جعلت الإمام الأجري وهو صاحب أعظم كتاب أو من أعظم كتب المعتقد في منهج أهل السنة، وهو كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله. والشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يذكره وينقل من كتاب الشريعة للإمام الأجري، فقد بيّن فيه أصول التوحيد والإيمان، وما على المؤمن في المنهج، وما الذي عليه وما الذي له، والمعاملة بينه وبين أهل البدع والمخالفين. كتاب شامل، كتاب الشريعة. ما هي الثمرة؟ كي يعرف هذا العبد هل هو على هذه الصفات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه النصوص، أم أنه خارج عن هذه الإيه؟ خارج عن هذه الصفات. مهم جدا هذه في الفطر أيضا وفي الشريعة، إن الإنسان يعرف هل هو ماضي على أمارات الطريق ولا لا. أنت لو ماشي في طريق مثلا أنت ما تعرفوش أول مرة تمشي فيه، دائما أنت قلبك بيطمئن على طول، عينيك على اليفط الفاضل، على مش عارف إسكندرية كذا، إسكندرية يمين، فتلاقي نفسك اطمئنت، ده يمين اروح داخل يمين، تلاقيك ماشي وعينك على فاضل على المكان اللي انت عايزه ده 100 كيلو، فتلاقي نفسك اطمئنت. دائما في فطر الانسان اذا راى الامارات والعلامات التي هو يريدها تجده ايه؟ يطمئن. هذا دائما. فاذا لم يجد هذه العلامات وهذه الامارات ولم يطمئن او انزعج فهذا خير، أما إذا لم ينزعج لهذه المسألة ف فالموضوع من أصله غير وارد عليه. مش فرقة معايا إن في علامات عنده أو في أمارات عنده وقائم بها أو غير قائم بها، هذه إنما يسأل عنها العبد الذي يريد الله والدار الآخرة. أما العبد اللي عايشها كده عادي، لا منهج علمي ولا منهج تعبدي ومش فرقة وخلينا نتكل، والكلام اللي ماشي فيه ده مش وارد على دماغه أصلا أمارات أو علامات أو صفات، دي مش في دماغه، فكلامنا مش مع الشخصية دي، وإنما كلامنا نريد أن نرجو هذه الصفات ونتلمسها حتى نقف فيه، حتى نقف عليها. بدأ الإمام الأجوري رحمه الله قبل أن يلج في شرح الكلام، بدأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الرسالة للإمام الأجوري بالأسانيد بإسناده هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مشايخه، من مشايخ الإمام الأجوري أبي داود السجستاني صاحب الإمام أحمد، صاحب سنن أبي داود اللي احنا بنشرحه يوم السبت في البهتين، هذا من مشايخه، ساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نسأل الله أن يجمعنا بهم وإياكم في الفردوس الأعلى، قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أولا، كلمة الإسلام، كلمة الإسلام إذا جاءت مفردة إنما يدخل فيها كل قول وعمل، سواء كان قول القلب وعمله أو قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، فيدخل فيها كل إيه؟ كل الأعمال. الإمام المزني قال كلمة جميلة، قال عند قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال: ليست الغربة في غربة الإسلام، فإن الإسلام يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. مفيش حد ما يسمعش عن الإسلام، وإنما الغربة تكون بغربة السنة قولا وعملا. يبقى تكلم عن شيء خاص، ألا وهي غربة الإيه؟ غربة السنة. لذلك تفهم دي لما يجي كلام الأجري بأن داخل الإسلام فرق وجماعات وأحزاب، ويكفيك بأن من 72 فرقة هناك فرقة واحدة هي 73، وهذا هو الباب الوحيد الناجي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن كما يقول المزني رحمه الله بأنه ليست الغربة غربة الإسلام، وإنما الغربة هي غربة إيه؟ هي غربة معرفة السنة أو القول بها أو تطبيقها. اثنين، يأكد لك دي كلمة ابن عون، وابن عون يحدث عن أنس بن مالك خادم النبي عليه السلام، قال: عجبت اليوم لمن يتكلم بالسنة وأعجب منه الذي يعمل بها. ده بيتعجب في زمن وهو اللي هو بيحدث عن أنس، خلاص، لمن يتكلم في السنة، أي العلم الشرعي عموما بيتكلم بالسنة أي بالأصول العلمية، وأعجب منه الذي يقبل فيعمل ويطبق. اللي يعمل منهج علمي ومنهج تعبدي بيتعجب من الشخص ده، ليه يتعجب؟ لأن الشواغل والمفسدات كثيرة، فحتى يصفوا له المنهج العلمي والمنهج التعبدي ده فين ده؟ واضح؟ لذلك تعجب من هذا. يبقى الغربة هنا لو قلت بأنه الإسلام، مفهوم؟ فإن الإسلام له تعريفان، تعريف عام وتعريف خاص. لو قلنا بأن الغربة غربة الإسلام، التعريف العام ألا وهو الذي بعث به جميع الأنبياء، الذي بعث به جميع الأنبياء. واحد، الاستسلام لله بالتوحيد. اثنين، الانقياد له بالطاعة. ثلاثة، البراءة من الشرك وأهل. الثلاثة دول بعث بهم جميع الأنبياء. وصل الكلام كده؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتزيد عليها ما كان عليه النبي من قول وفعل وتقرير وترك. ده الإسلام. لذلك الإمام البربهاري شرح السنة أول ما بدأ قال إيه؟ واعلم أيوة أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. شوف بدأ الكتاب بإيه؟ واعلم أن الإسلام هو السنة. عايز تمضي على الإسلام تمضي على السنة. واعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي. يبقى الغربة, وهذا كلام صحيح كلام المزني بأن الغربة هي غربة السنة. نعم صحيح. شوف حال المسلمين اليوم وأحوالهم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة البدع التي تفشو فيهم. فهذا أولا, إن الإسلام بدأ غريبا. قال وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. كلمة طوبى للغرباء الصحيح فيها أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأمرين, بالثبات على ما هم عليه وبالموت على ما هم عليه. لأنه لا يستلزم من الثبات بعض الوقت الثبات طول الوقت. وصل كده شيخ ربيع؟ لا يستلزم. شوف كلمة جميلة لابن القيم, قال فطوبى للغرباء. بعض الناس قال هي شجرة في الجنة مسيرها, كلام ده ملوش دليل. لكن بالسنة العملية وكلام الصحابة كان يدعو له, يدعى بعضهم لبعض يقول له إذا أخبره بشيء يقول له طوبى لك. لذلك فطوبى لهم وحسن مآب. فطوبى لهم يوفقهم يثبتهم ويتوفاهم عليه, وحسن مآب المآب الرجوع أنه راجع إلى ربه رجوعا حسنا. يبقى طوبى لهم الدعاء بأمرين, بالثبات وأن يتوفاه على هذا الثبات. لأنه ليس الشأن بأن تجلس الآن, وإنما الشأن أنك تثبت عليه إلى أن تموت. من هنا تفهم قوله تعالى وانت بتقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. طب انت الآن بتدعو أن يهديك الصراط المستقيم صح كده؟ طب هو انت فين؟ انت قاعد في خمارة؟ انت قاعد في الصلاة صح كلام؟ انت بتصلي الآن, انت الآن في صلاة أجل عبادة, وانت في صلاة بتدعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب فما معنى اهدنا الصراط المستقيم وانت الآن على صراط المستقيم؟ انت الآن في صلاة, وانما هو دعاء بأن يثبتك على ما انت عليه الى ان تموت. يبقى ليس الشأن طلب العلم الآن أو الصلاة الآن أو قراءة القرآن الآن أو منهج علمي ومنهج تعبد الآن, وإنما الشأن أن تثبت عليه إلى أن يتوفاك الله. ودي عشان تحصل في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده محتاج كلمة حذيفة. قال سيأتي على الناس زمان, وهذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة, سيأتي على الناس زمان لا ينجيهم إلا دعاء كدعاء الغريق. أنت عارف الواحد اللي بيغرق ها؟ يعني يحط رجله كده ما فيش حاجة تحتيه, تحتيه خلاص هيموت وهو ما بيعرفش يعوم, ميت لا محالة. في اللحظة دي, في اللحظة دي يخلو من قلبه كل أحد إلا رب العالمين. حتى المشركين, شوف الكفرة, فإذا ركبوا في الفلك المركب بقى رايحة وجاية والرياح والكلام ده كله هنغرق, دعوا الله مخلصين. شفت الكلمة دي؟ مفيش حاجة تانية خلاص. يعني انت آخر ما تجيب عينك بحر, وآخر ما تجيب عينك هنا بحر, وآخر ما تجيب هنا بحر, مفيش غير الله عز وجل. دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين. لكن فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. كم مرة تقول يا رب نجيني من المسألة دي، نجيني من المسألة دي، وينجيك وبرضه ترجع زي ما كنت. عشان كده قالوا إيه، ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقفوا على النار، يعني على النار أي عند النار. تخيل شافوا جهنم، تخيل إنسان يشوف جهنم بعينه، يشوف جهنم بعينه وواقف على شفيرها خلاص هيلقى فيها. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، مش كده بس، ونكون من المؤمنين. ربك قال إيه؟ بل حرف إضراب، حرف إضراب. إضراب يعني إيه؟ اللي قالوا ده ولا حاجة، أي اضرب على ما مضى، أي كل الذي قيل هذا إيه؟ ولا شيء. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اسمع، ولو كلمة دي، شوف الآيات دي لما تيجي، كل ما تيجي تعيدها وتقرأ فيها، ولو ردوا، لو ردوا يعني لو رددناهم إلى الدنيا، مع إنه شاف جهنم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شوف يعني، خد بالك، ممكن طب ارجعوا ولا تطيعوا ولا تعصوا، لا ده هيرجعوا وهيعصوا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هو ده بقى لما تيجي تسمع كلمة إيه، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لو رجعوا هيعملوا إيه وهيقولوا إيه برضو. نسأل الله السلامة والعافية وأن يثبتنا وإياكم. يبقى الكلمة هنا فطوبى للغرباء، يبقى الدعاء هنا الايه بامرين، بان يثبتهم على ما هم عليه، لكن ممكن يثبتوا وسنه واتنين والفتن بتزداد وبتشتد، فممكن يرجع او ممكن يقل. لا، ان يثبت ويتوفاه على هذا الثبات، هو ده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: إذا أراد الله بعبد خيرا يوفقه لعمل خير فيقبضه عليه. يوفقه لعمل خير فيقبضه عليه، هو ده بقى، أنه ثبت ووفقه، وعند الموت برضو إيه ثبته على عمل خير وقبضه عليه. هو ده معنى فطوبى لمين؟ فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ أي الصحابة يسألوا، وهذه عادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة غريبة عليه، فقالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أي الذين حازوا مثل هذا الدعاء. يبقى السؤال للعلم والعمل، وليس السؤال كما نسأل للعلم وهناك فجوة بين العلم والعمل. يبقى الصحابي بيسأل، سمع الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، بيسأل عشان يعرف ويعمل، أبدأ بقى أفهم وامشي على المسألة دي كي أحوز دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إحنا، أنا لما أجي أسأل يبقى أنا بسأل ليه؟ عشان أفهم بس، وأطلع على المنبر وأقول معناها إيه، واجي في المجلس واقول معناها ايه، لكن ان احنا نعمل قل. يبقى السؤال للعلم والايه؟ للعلم والعمل. فقالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون او يصلحون اذا فسد الناس. دي الروايه الاولى من روايه عبد الله بن مسعود. يبقى خليك معايا في صفة، لأن الثمرة من الرسالة دي إيه؟ الأمارات والعلامات والصفات. أول صفة قال الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس. يبقى أنا كده عندي صلاح قاصر وعندي صلاح متعدي. ده الفرق في الروايتين. خلينا نتكلم في يصلحون إذا فسد الناس. يبقى يصلحون هم أصلحوا من أنفسهم. أولا معنى كلمة الإصلاح هي صيانة ما فسد من النفس. أنت رحت بالعربية بتاعتك عند الميكانيكي ليه؟ تقول لك كده إصلاح السيارات الزيرو، صح كده؟ ده يبقى مجنون. عربية الزيرو بإصلاح؟ ما فيش كده خالص. لكن كده يقول لك كده إصلاح السيارات، يبقى العربية دي محتاجة إيه؟ محتاجة يبقى فيها إيه؟ فيها عيب، فيها مفاسد، يبقى محتاجة صيانة. خلاص كده الكلام؟ ومحتاجة حماية، لأن الصيانة قد يعنى بها إصلاح الفساد أو حماية الصلاح. كلمة صيانة تحتاج معنى، لها معنيان. المعنى الأول إصلاح الفساد، المعنى الثاني حماية الصلاح. مش هو دلوقتي عبوا الأكل وحطوه في علب، طب لو نزلوا السوق هو يومين ثلاثة وإيه؟ وهيفسد، صح كلام؟ مع إن الأكل كويس جدا، لكن لازم يصونه، يعمل حاجة صيانة فيحط لك مادة حافظة. عشان كده يقول لك إيه؟ بدون مواد حافظة. يا راجل يا كذاب، يقول لك لبن بدون مواد حافظة، عصير بدون مواد حافظة، يعني يقعد شهرين ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة وكاتب لي نهايته بعد ستة شهور وبدون مواد حافظة؟ لا. حتى واحد بيقول للراجل، بيقول انت شايفني راكن الفيل بره، انت شايفني جاي من هنا، تقول له من غير مواد حافظه؟ ما ينفعش. القرائن بتكذبك، يعني هو انت راجل غبي؟ القرائن بتكذبك اصلا. يبقى انا كده عندي المواد الحافظه دي، حتى اسمها ماده حافظه عشان يحافظ على الفساد؟ لا، ده هو الشيء اصلا بيتاكل كويس جدا، بس عشان يقعد مده اطول لازم يصونه فيحط له ماده الحافظه دي. يبقى الصيانه لحمايه الاصلاح. فاكر لما اتكلمنا في المحاضره الماضيه في اثبات الشروط ودفاع الموانع؟ اثبات الشروط ده اللي هو الصلاح، انتفاء الموانع، انتفاء المفاسد اللي هو ايه؟ صيانه وحمايه الصلاح ده. عشان كده يجي مثلا ايه ابو عمرو بن الصلاح، حتى اسمه ماشي برضه معانا، ابو عمرو بن الصلاح عمل كتاب اسمه صيانه الامام مسلم. صيانه كتاب مسلم ليه؟ بيرد على بعض الايه الناس الذين اتهموا الامام مسلم او كتاب الامام مسلم بان فيه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، فبيبدا ايه يرد عليه. عشان كده سماه ايه؟ الصيانه. يبقى انا كده الصيانه دي محتاجه الامرين، لاصلاح فساد أو لحماية إصلاح. أنا محتاج الاثنين دول. إنه أولا كان في فساد عايش كده، ممكن يكون مثلا عادي زي كتير أو من الشباب، الصبح أول ما يصحى الصبح النسكافيه بتاعه عادي، يروح وهو مع النسكافيه يروح مشغل أغنية، يروح مشغل مش عارف كلاسيك ميوزك كده، ولا مشغل مش عارف إيه، بيحب يسمع كده الصبح، أنت عارف الست، ولا يحب يسمع فلان أو فلانة، وبيشرب الشاي بحليب ولا بيشرب مش عارف ايه، وبعد ما يلبس والكلام ده كله يروح ايه هضرب له السماعه في ودانه، يروح نازل الشارع برضه لازم يسمع اي حاجه، راح الشغل بتاعه اتفسح النهارده، راح كده مفيش رابط يعني لحياته. المهم من الله عليه بايه؟ وفتح له باب التوبه. لما فتح له باب التوبه هو بقى ايه خد وقفه كده، ما هو مش هينفع يفضل بقى كده، مش نافع الموضوع ده، ان انا افضل ماشي كده مش نافع، فخد له وقفه. فبدأ الوقفة دي بقى ايه؟ ها؟ اللي هو ايه؟ خلاص العربية وقفت، يبقى احنا لازم ايه؟ نصلح الفساد اللي فيه. نصلح الفساد، يبقى هنا بيصلح معنى يصلح يعني ايه؟ أصلح الفساد الذي فيه. فيبدأ هنا بقى في منهج علم ومنهج تعبد. يبقى كده أصلح الفساد الذي إيه؟ الفساد الذي عنده ومحتاج لصبر. الركن الرقيم والقاعدة العظمى في مسألة إصلاح الفساد الصبر، كلمة الصبر. وابن القيم عمل كتاب في الصبر، كتاب خاص بي، عدة الصابرين. عدة الصابرين، عارف الكتاب ده لخصه؟ قال إيه؟ قال: واعلم أنك كلما قرأت وكلما علمت من الصبر فلن تعرفه إلا إذا عاينت الصبر وتجرعت الغصص. يقول لك اقرأ واسمع خطب ومش عارف إيه، مش هتفهم الصبر إلا لما إيه؟ تدخل فيه. لأن عمر ما حد يعرف الألم اللي أنت فيه إلا اللي حسه. أنت ممكن تواسيه لكن عمرك ما تشيل منه الألم، صح كده؟ ممكن سهل انك تقول له اصبر يا شيخنا، اصبر مش عارف ايه، لكن عمرك ما تعرف وتحس اللي هو حاسس بيه، ما تعرفش. يبقى لازم هنا شوف يقول لك ايه، تجرع الغصص، شوف الكلام، مع حبس القلب واللسان والبدن عن المعصيه. يبقى فيه هنا ايه؟ صبر. يتحط في الموضوع، يبقى لازم هنا الصبر، لازم. لا يعرف معنى الصبر إلا من وقع، إلا من وقع في أمر البلاء، ولا بد له من صبر، لازم. ولن يكون ولن تكون ولن تصبر إلا إذا كان بإذن الله، اللي هو باب التوكل. مش احنا قلنا التوكل من تعريفاته طمأنينة القلب لأفعال الربوبية، صح كده؟ اللي هو الدعاء بقى، يسأل الله عز وجل أن يعينه، ثم يقوم هو بأفعال العبودية اللي هو الصبر. لذلك نبيك محمد عليه الصلاة والسلام نفسه ما يقدرش يصبر إلا إذا صبره رب العالمين. واصبر وما صبرك، استثناء يفيد الحصر والقصر، وما صبرك وما إلا بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كده يبقى أمته من باب أولى، صحيح الكلام؟ يبقى دايما خلاصة الصبر، واقفل الباب ده وخلي مفتاحه معاك، خلاصة الصبر: إذا وقعت في أي أمر ما عليك إلا الدعاء. انتهت المسألة خلاص. بنفسك عمرك ما تقدر، مش تقدر، ما تعرف أبدا بالنفس البشرية، مش تقدر. وإنما الأصل هو الدعاء، تدعو الله دائما. فإذا دعوت الله عز وجل واستعنت به فإن الله يجيبه. يبقى كده المعنى الأول: يصلحون إذا فسد الناس، عرفنا ما معنى يصلحون. أو المعنى الثاني: يصلحون ما أفسد الناس. الرواية الثانية، يبقى الأمارة الأولى، العلامة الأولى أنه أصلح نفسه من الجهل بالعلم، صح كده الكلام؟ يبقى الثبات على طلب العلم على أصوله العلمية، يبقى كده أنت ماشي على إيه؟ على الأمارة دي وعلى العلامة دي، لأنك بتصلح من نفسك، من بدع إلى السنة، من شرك للتوحيد إلى آخره، بتنتقل من شيء إلى شيء. من هنا تفهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قوة لك على أن تتحول من بدع إلى سنة، من شرك إلى توحيد، من معصية إلى طاعة إلا بالله. هي دي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي احنا برضو استسلغناها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه مالك يا ابن؟ شفت اللي حصل إيه؟ يقول اللي حصل بعد يقول لا حول ولا قوة، أو بقى لا حول الله. نسأل الله السلامة والعافية، واضح كده؟ فهذا هو معنى إيه؟ معنى هذه الكلمة. لذلك لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، حديث أبي ذر: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فتلاقي بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك لما تدخل الجنة هتلاقي في كنز للي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يا راجل يا جاهل، معنى كنز من كنوز الجنة إذا فهمت ما معنى لا حول ولا قوة إلا بأنك لا تتحول عن معصية إلى طاعة، ولا عن بدعة إلى سنة، ولا من شرك إلى توحيد، ولا من جهل إلى علم، إلا بالله فاستعنت به وتوكلت عليه ودعوته وثبت، فإن هذا نهايته الجنة. هو ده معنى كنز من كنوز الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ يبقى الصفة الأولى أنه أصلح في إيه؟ نفسي. الصفة الثانية أنه بعد أن أصلح في نفسي لم يقتصر، وإنما بدأ في إيه؟ بدأ في إصلاح الناس وإصلاح ما أفسد الناس. وهذا يحتاج، ونختم بها كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا يحتاج إلى جهاد، جهاد في الإصلاح أنه أصلح في نفسه، وجهاد في أن يصلح غيره، وجهاد في أن يتعلم كيف يصلح، وجهاد أن يصبر على الإصلاح، وجهاد على أن يعمل بالذي أصلحه من نفسه. خمس أمور. نقف هنا، والجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مسجد أهل السنة. جزاكم الله خير.